بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطهور للوضوء حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي مردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن حميده بنت ابي عبيده بن فروه عن خالتها كبشه بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابي قتاده الانصاري انها اخبرتها ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت مره لتشرب منه فاسقى لها الاناء حتى شربت. قالت كبشه فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن أتم الإمام رحمه الله تعالى ما تجب به الصلاة وهو المواقيت شرع في بيان في بيان ما يشترط لصحة هذه الصلاة وهو الوضوء، ثم بين بعد ذلك ما يصح به هذا الشرع وهو الوضوء، فتعرض رحمه الله تعالى للأحاديث التي تدل على ما يجوز في الوضوء وما لا يجوز منه. وصدر هذا الباب بباب الطهور بالوضوء، والطهور والوضوء الطهور والوضوء هو اسم لما يستعمل في الطهارة يعني الماء، وأما الطهور بالضم والوضوء فهو للفعل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والمقصود به أن الفعل الوضوء أو الوضوء بحد ذاته هو نصف الصلاة، والمقصود بالإيمان في الحديث والصلاة لقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعلى هذا نقول إن الترجمة ينبغي أن تكون على هذا الضبط باب الطهور يعني الشيء الذي يتطهر به، باب الطهور للوضوء يعني الماء الذي يصلح للوضوء. وصدر هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله هو نصف علم الطهارة، هذا الحديث هو نصف علم الطهارة. والراوي عن الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث هو صفوان بن سليم أبو عبد الله المدني الزهري، وثقه الإمام أو وثقه كثيرون، وهو تابعي مفتي عابد توفي سنة 32. صفوان بن سليم يروي عن شيخه سعيد بن سلمة، وسعيد بن سلمة هو المخزومي من آل بني الأزرق كما ضبطه الإمام مالك، وهو أصح شيء في ضبطه لأنه ضبط من آل بني الأزرق وله يعني ضبط مختلف، وأصح ما ورد فيه ما قاله الإمام مالك وهو أنه من آل بني الأزرق. هذا الراوي وثقه الإمام النسائي. سعيد بن سلمة يروي عن المغيرة ابن أبي بردة، والمغيرة ابن أبي بردة يقال أيضا فيه المغيرة ابن عبد الله ابن أبي بردة، ويقال عبد الله ابن المغيرة ابن أبي بردة، وقلده بعضهم، لكن الصحيح ما ذكره الإمام مالك رحمه الله من أنه المغيرة ابن أبي بردة، وهذا الراوي أيضا وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. هذا الحديث يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا، هذا الحديث قد أعل بعلل أربعة، يعني هذا الحديث قد تكلم فيه أهل العلم من حيث إنه لا يثبت من جهة الإسناد، حتى قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد لكن تلقاه أهل العلم بالقبول، وهذه كلمة يعني كبيرة جدا، لكن تلقاه أهل العلم بالقبول. وهذا الكلام مع إجلال أهل العلم خاصة هذا الإمام الكبير الإمام ابن عبد البر، هذا إمام جليل كبير القدم، لا يضاهى في هذا الفن، كان يسمى بحافظ المغرب، وكان في وقته حافظ آخر في جهة المشرق وهو بغدادي، وهو الإمام الكبير أبو بكر الخطيب رحمه الله. توفي هذان الإمامان في عام واحد في سنة 63 و400، لهذا قالوا في هذا العام توفي حافظا المغرب والمشرق. أقول مسألة تلقي العلماء بالحديث بالقبول وإن لم يصح السند، هذه العبارة لا ينبغي أخذها على إطلاقها، حتى إنهم أو إن بعض أهل العلم ادعوا في أحاديث لا تثبت بحال لأن أهل العلم قد تلقوها بالقبول، وهي ليست كذلك. أقول هذا لأن هذا الحديث الذي نتدارسه اليوم وهو حديث أبي هريرة إنما تلقاه أهل العلم بالقبول لأنه صحيح ولا إشكال في إسناده. قالوا عن هذا الحديث أنه يعل بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، قالوا هما مجهولان، على بالي رانا دخلنا في واحد الحومة شوية لازم لها الرخصة تاع العبوة، وأنا أدعوكم جميعا باش تاخذوا هذا الرخصة، لأن هذا الرخصة سهلة جدا، وسهولتها تكمن في أنكم تنتبهون وما تقولش هذا الكلام لا يعنيني، لا، كل شيء كل شيء يقال فهو يعنيك. الراوي إذا كان مجهولا في الإسناد الحديث ضعيف، علاش قالوا مجهول؟ قالوا مجهول لأنهم لم يذكروا توثيق النسائي لهذين الراويين وحده، لأن الجهالة جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين إذا إنسان أو الراوي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، عندنا راوي في الإسناد إذا مروى عليه غير واحد فقط ولم نعرف أن واحدا وثقه قال فلان ثقة، هذا يقال عنه مجهول العين. وأما من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق مجاش توثيق الصريح من الأئمة فيسمى هذا بمجهول الحال. هذان الراويان قيل عنهما أنهما مجهولان، لكن الصواب أنهما ليسا بمجهولين. أما سعيد بن سلمة فقد روى عنه مع صفوان بن سليم روى عنه الجلاح أبو كثير، والجلاح موثق، زيادة على أنه قد وثقه النسائي أيضا. فارتفعت عن هذا الراوي جهالة العين وجهالة الحال، جهالة الحال كونه روى عنه اثنان، وجهالة العين لأن النسائي وثقه صريحا وقال فلان ثقة. وأما المغيرة بن أبي مردة فقد روى عنه أيضا اثنان، وهما سعيد بن سلمة في الإسناد ويحيى بن أبي كثير، وأيضا وثقه النسائي، فارتفعت عنه جهالة العين وجهالة الحال. وأما العلة الثانية قالوا إنه قد روي مرسلا. من الذي رواه مرسلا؟ رواه يحيى بن سعيد، وهذه العلة مرفوضة أيضا. وأنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنها لأنه ليس هذا موضوع بحثنا. موضوع بحثنا هو قول بعض أهل العلم إن هذا الحديث لا يثبت إسناده بحق وتلقته الأمة بالقبول. نقول هذه الدعوة لابد لها من الدليل. إن كان أهل العلم تلقوا حديثا بالقبول وهو حديث ضعيف فلأنه قد انعقد الإجماع على مضمونه. وأقول هذا يا إخواني لأن بعض أهل العلم اعتبروا بعض الأحاديث ثابتة من هذه الجهة، وهو كونها قد تلقاها الأمة بالقبول وهي ليست كذلك، وهي ضعيفة سندا ومنكرة متنا. ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا يثبت، لا ينبغي أن يقال بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال يروى أو يذكر، أنه قال لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم أجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم أجد قال أجتهد رأيي ولا آل. هذا الحديث ادعى بعض أهل العلم أنه قد تلقته الأمة بالقبول لأنه حديث ضعيف لا يثبت بحال. ونقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت بحال من جهة الإسناد، وأيضا فهو منكر ولم يتلقاه أهل العلم بالقبول. ونكارته تكمن في أن الحاكم إنما يحكم بالكتاب والسنة معا، لا يحكم بالكتاب وحده، فإن لم يجد فينصرف إلى السنة. بل على الحاكم وعلى الإمام وعلى القاضي وعلى المفتي أن يحكم بالكتاب والسنة معا. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا نقول العلة الثانية ذكرنا يعني علة الإرسال لأن يحيى بن سعيد أرسله، والعلة الثالثة الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة، وقد رجح الإمام البخاري الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ما ذكره الإمام مالك. العلة الرابعة عللوه بالاضطراب، والاضطراب في قوله أن رجلا أو جاء رجل، في رواية جاء رجل من بني مدرج، جاء رجل المدرجي، وبعض في بعض الروايات أن هذا المدرجي هو الذي حدث. وهذا الاضطراب لا يضر بالحديث. هذا الحديث يا إخواني فيه أن ماء البحر طهور، وطهور فعول بمعنى مطهر، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ركبوا البحر أن يتوضأوا من مائه. ولاحظوا هذه البلاغة الحكمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن شربنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يجبهم بنعم لئلا يصير هذا الحكم خاصا بمن حمل معه القليل من الماء. واضح يا إخوان؟ لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم لصار الحكم ماذا؟ خاصا بمن ليس عنده ماء. تعرفوا الآن البواخر هذه اللي تدين مسافرين ما شاء الله، يعني راهي مدينة فيها المسخون وفيها المدبر، وتفتح العين يجي الماء يعني الماء كثير جدا. فهل نقول لهؤلاء لا يجوز لكم أن تتوضأوا بماء البحر لأن الماء العذب موجود متوفر عندكم؟ نقول لا. وعلى هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجب بنعم، لأجل أن يكون الحكم عاما في من كان معه قليل من الماء أو من كان معه كثير من الماء. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين بأن الماء، ماء البحر في حد ذاته طهور، وقد خلقه الله عز وجل طهورا. واضح. هذا الحديث تضمن أيضا حكما آخر متعلقا بالطهارة، وهو أن ميتة البحر أيضا كلها حلال. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. إذن الحكم الأول أن ماء البحر طهور سواء كان مع الراكب قليل الماء أو كثيره، أو أن هذا الراكب اعتقد كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر. هذا الحديث لا يثبت، وفيه أن تحت الماء نار وتحت النار ماء وتحت وهكذا إلى سبع طباق، وأنها نار تسجر. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما سأل وزاد عليه، لأنه سأل عن حال الضرورة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الضرورة وعن حال الاختيار. والمقصود أن من كان مضطرا إلى الوضوء بماء البحر فيجوز له أن يتوضأ كحال هؤلاء، ومن كان مختارا فيجوز له أن يتوضأ من هذا الماء، فهو طهور في حد ذاته وليس مخصوصا بحال الضرورة. قد يقول قائل هؤلاء البحر مالح ونحن نشترك في الطهور ألا يكون طعمه متغيرا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالتطهر منه، بل حكم بأنه في نفسه طهور. والثاني أن هذا الطعم لا ينفك عنه وقد خلقه الله عز وجل كما هو. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل زاد عليه شيئا آخر، أضاف للسائل شيئا يحتاجه مثله، لأن غالب من يركب البحر يحتاج لأن يأكل، وربما أحوجه الحال لأن يأكل ميتة البحر، كأن يموت سمك ويطفو، أو يموت شيء من ممن يعيش في البحر يموت حتى نفسه، فإنه يضطر صاحب أو راكب البحر أن يأكل منه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما تقدم، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهنا تأتينا مسألة، هل كل ميتة البحر حلال؟ الجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميتة البحر حلال. حتى السلحفاة يخي كان أفكارهم يعيشوا في البحر، صح ولا لا؟ والضفدع يعيش في الماء ولا لا؟ احنا لما نقول البحر يا إخواني نقصد بميتة البحر كل ما يعيش داخل الماء، وهذا مجمع عليه، هذا المقصود. كل حيوان يعيش في الماء فميتته حلال. طيب هل يدخل، هل تدخل السلحفاة والضفدع وسرطان البحر الكرقة؟ خلينا نقول لها وزيدوا كيف حيوانات تعيش في البحر فإذا خرجت من البحر ماتت، وكاين حيوان يسمى برمائي، يعني يعيش في البر ويعيش في الماء. هذا الذي يعيش في البر ويمكنه أن يعيش في الماء ويمكنه أن يعيش في البر، هذا لا تجوز ميتته على الصحيح، ميتته عفوا، لا تجوز ميتته على الصحيح. الميتة هي فعل أو الصفة، لا تجوز ميتته من يستطيع أن يعيش في البر، لأن حياته لا تستقل بالماء وإنما يمكن أن تستقل بالبر. رغم تفهموني ولا ما كنت تفهموني؟ رغم يحاسبي ما كنت تفهموني؟ أنا عندي إحساس أحيانا كي وكي كي نشوف المجموعة ما يشفهم. هذه مسألة مهمة يا إخواني. البحر في فيه كل البحر وفيه القطور، خالد يقول لك هذا القطور، روح للسماك هذه ما في شيء، يقول لك هذا القطور كاين كل البحر ها، وكاين خنزير البحر. في بعض المناطق في الغرب يسموه سمك موسى. هل هذه الأنواع من الحيتان والأسماك ميتتها حلال أم حرام؟ يعني واحدة من هذه الأشياء اللي تعيش في الماء ماتت حتف نفسها من غير أن تقتل، من غير أن تصطاد، الصيد لا حرج فيه. تكلموا على من مات حتف نفسه من غير سبب، هل يجوز أكله أم لا يجوز أكله؟ كل ما يعيش في البحر فهو حلال، استثنى الإمام مالك الخنزير، فقال في رواية أكرهه، وفي رواية سئل عنه الإمام مالك رحمه الله فقال قد سميتموه خنزيرا والله عز وجل حرم الخنزير. كأنه رحمه الله تعالى مال إلى تحريمه، لكن ليس باللفظ الصريح. هذا في من أو في الحيوانات التي لا تستقل حياتها عن الماء، يعني لو خرجت واحد فيها وحطيته في البر مدة قصيرة يموت، لا يستطيع أن يعيش. أما ما لا يستقل حياته بالماء فإنه يجب أن يذكى. إذا الحي يعني وخرج حي قبل أن يموت، فإذا أردت أن تأكله لا بد أن تذكيه مثل السلحفاة. وهل يدخل في ذلك الضفدع؟ شكون يعرف الجواب؟ نعم أحسن. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وقد جاء رجل فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبيب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن يستعمل الضفدع في الدواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. ذكر بعض أهل العلم أو استدل بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، وهو أن نقيقه تسبيح. بعض الناس قال لك الحس تاعو علاج الحس تاعو نقتلوه، ورد في حديث لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل مع هذا أن نقيق الضفدع تسبيح، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يدخل في ذلك القرش؟ قال أهل العلم ميتة القرش حلال. لماذا؟ لأن حياته لا تنفك عن الماء، لا بد أن يعيش في الماء. كذلك سرطان البحر لا يمكنه أن يبقى طويلا خارج البحر، لا بد أن يرجع إلى البحر. والمسألة خلافية، والصواب في هذه المسألة أن ميتة البحر كلها حلال إلا ما لا تتوقف حياته عن البحر، فإن ميتته أو ميتته ليست بحلال بل لا بد أن تذكى حتى يصلح تناولها. أذكر لكم كلاما للإمام الباجي رحمه الله، الباجي مشي لغم الشعبية، كاين الباجي اللي غادي يشعلي وكاين الامام الباجي ابو الوليد صاحب المنتقى. اقول هذا لاخواننا الذين ابتلوا بسماع الغناء الشعبي، كفوا عن هذا فانه حرام. يعني بعض الناس يقول لك يا ولدي نباوي، شوف لا نباوي لا ملائكه، الغناء حرام، لا يجوز سماع الغناء. ونضيف الى ما زاد في غناء الشعب على الغناء العادي انه مملوء جدا بالشرك بالله والاستغاثات الممنوعه والتوسل غير المشروع وغير ذلك. اذكر لكم كلاما للامام الباجي في ضابط الميتة، ميتة البحر التي لا تجوز والتي لا تجوز، أذكره لي أنه مهم جدا. قال الإمام الباجي رحمه الله: الحيوان جنسان، بحري وبري. هذا في كتابه المنتقى، ترجعون إليه في كتابه المنتقى جزء أول صفحة 60. تفضل. قال: الحيوان جنسان، بحري وبري، والبحري نوعان، نوع لا تبقى حياته في البر كالحوت والسمك، هذا لابد أن يعيش في الماء، خرج من الميت، لأنه عندنا مثل يقول لك هذا كالحوت خرج من الميت. فهذا النوع الذي لا تبقى حياته خارج الماء هذا حلال، حلال ميتته كلها من دون استثناء كالسمك والحوت. قال: ونوع تبقى حياته كالضفدع والسرطان والسلحفاة. الضفدع والسلحفاة نعم يمكن أن تبقى طويلا جدا خارج الماء وتبقي على حياتها، أما السرطان فقال بعض المختصين أنه لا يمكن أن يطيل المكث خارج الماء بل لابد أن يرجع إلى الماء. قال: فالحوت حلال كله صيد أو مات حتف نفسه، لأن الله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن صيد البحر ناصيه وطعامه هو ما مات حتف نفسه. قال: وأما البر فهو نوعان، ما له نفس سائلة لعند الدم فيه. البر اللي يعيش البر نوعان أيضا، حيوان له نفس سائلة يعني عنده الدم، دمه منه مش كما الزمان ولا مش كما الناموس. قيل إن البعوض إن الدم الذي يتفتق منه هو ما أخذه من الإنسان، أما هو في حد ذاته فلا دم له أو فلا نفس له سائلة. واضح. نتكلم عن النوع الأول من أنواع الحيوان البري. قال: ما له نفس سائلة كالطير والفأرة والحية والوزغة. عفوا الوزغة شنو هي؟ بعضهم يقولوا لها الزرزومية، بعضهم يقولوا لها الزرمومية، وفي بعض البلدان داخل يعني داخل الجزائر، داخل الجزائر في جهة الجلفة وهذه الجوال يقولوا لها بوكشاش. وهذه الزرزومية توارث الناس جهلا أنه لا يجوز قتلها، وهو خلاف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها ورتب على من قتلها في الضربة الأولى 100 حسنة. تعلمون لماذا يا أخواني؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع في النار كانت هي تنفخ في النار، جيت لهذا قاعدة تحدث وتنزل، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقتل، واللي يقتلها في المرة الأولى عنده 100 حسنة. لهذا ما له عنده صيد الزرزومية وانت قوم تنفخ. ثم قال: النوع الثاني من أنواع الحيوان البري. قال: ما لا نفس له كالجراد والنمل فهو طاهر بموته. هذا الحديث إخواني يستفاد منه فوائد، من فوائد هذا الحديث وهو حديث عظيم يا إخواني، اختصرنا الكلام عليه جدا لأننا لا نريد أن نطيل في شرح الأحاديث، في هذا الحديث مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل، فيه مشروعية الزيادة على في الجواب على سؤال السائل، وذلك لقصد الفائدة، وذلك لقصد الفائدة. من أين يستفاد هذا؟ الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بنعم، بل أجابه بأفضل من ذلك، قال: هو الطهور ماء. بل لم يكتفي بهذا، بل زاده شيئا آخر، قال: والحل ميتة. فإذا عرفت من السائل عندما يسأل أنه في حاجة إلى مزيد إيضاح فيما يتعلق بمسألته، يعني شيء آخر لم يخطر بباله، وأنت ترى أن هذه المسألة لها لزوم بأخذها، فيشرع لك أن تزيده في الجواب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا من فضول الكلام. وقد بوب على هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تعلمون أن الإمام البخاري تبويبه فقه في حد ذاته، بوب الإمام البخاري على هذا الحديث وإن لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، بوب عليه رحمه الله تعالى بقوله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس المحرم العمامة ولا القلوسوة ولا السراويلات ولا غير ذلك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأل. فائدة ثانية من فوائد هذا الحديث، فيه دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ما يتصل بمسألته استحب تعليمه أو استحب تعليمه إياها، ولا يكون ذلك تكلفا لما لا يعنيه. وفيه أيضا أن ماء البحر طهور، وفيه أيضا أن ميتته كلها طاهرة، كلبها وخنزيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفيه أيضا جواز ركوب البحر لغير الحاج والمعتمر. ذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا، وهذه فائدة مهمة، أن إعداد الماء الكافي للطهارة مع القدرة عليه غير واجب. مما يستفاد هذه الفائدة، مما تستفاد هذه الفائدة أو مما تؤخذ هذه الفائدة من قوله: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، وهم قادرون على أن يحملوا ما يكفيه، فلا يتكلف المسلم أخذ الماء معه فيما يظن أنه ربما لا يجد الماء في الموضع الذي يذهب إليه، لا يتكلف، يعني إن كان من غير كلفة فبها ونعم، أما أن يتكلف فلا. ويؤخذ هذا من فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا آخر من رواية مالك رحمه الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد سبق ترجمته وسبقت ترجمته، عن حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة. وقول يحيى بن يحيى الليثي في هذا الإسناد عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة قد خالف فيه جميع من روى الموطأ، لأن جميع من روى الموطأ قالوا حميدة وهو قال حميدة. أيضا خالفهم في قوله بنت أبي عبيدة بن فروة، والصواب أنها بنت أبي عبيدة بن إفاعة، فالصواب مع الجماعة وليس مع يحيى بن يحيى في هذا الإسناد. وحميدة هذه بنت أبي عبيدة ابن رفاعة، هذه امرأة أنصارية من الأنصار، قال ابن حبان لها صحبة. إذا كان لها صحبة معنى أن حديثها مقبول وإن كانت مجهولة، لأن بعض أهل العلم قد جهلوا هذه المرأة، فإذا ثبتت لها الصحبة بتنصيص ابن حبان على هذا فإن الحديث إسناده صحيح ولا إشكال فيه. قالت عن خالتها كبشة بنت كعب، أو عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، وابن أبي قتادة هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو تابعي أنصاري توفي سنة 95. أنها أخبرتها أن أبا قتادة، وأبو قتادة هو الصحابي المعروف المشهور صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفارسه عليه الصلاة والسلام، اسمه الحارث، وهو الحارث ابن ربعي السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها ولم يصح شهوده بدنا، توفي سنة 54 للهجرة. أن أبا قتادة دخل عليها، أي دخل عليها بيتها، فسكبت له وضوءا، سكبت له ماء يتوضأ به، فجاءت هرة، والهرة هي القطة، الهرة هي القطة وهي من نوع السنورات، والسنورات هي القطط سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لكن الهرة إذا أطلقت الهرة المقصود بها هذه التي تعيش مع الآدميين الأليفة، وليست هذا النمور وغيرها، هذه السنورات وحشية أو برية، أما هذه الهرة فإنها آدمية تعيش مع بني آدم. قالت فجاءت هرة لتشرب منه، يعني لتشرب من ذلك الماء الذي حضرته ليتوضأ منه أبو قتادة رضي الله عنه، فماذا فعل أبو قتادة؟ أصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى تشرب. ها هو الرفق بالحيوان، يقول المسلمين معهم أو الكفار هم اللي جابوا الرفق بالحيوان، سبقهم المسلمون لأن هذا خلق عظيم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الضفدع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرق أو أن يحرق الرجل قرية النمل إذا كانت لا تؤذيه. ودخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. المسلمون عندهم الرفق بالحيوان منذ القديم، لكن لا ينبغي أن نخرج بهذه أو بهذا الخلق إلى حد لا يحتمله الشرع، وهو النهي عن ذبح ما يجوز لنا أكله كالدجاج أو كالطيور المباحة وكالأغنام وأنعام أو الأنعام عموما من الإبل والبقر والأغنام، فإن هذا قد أبيح لنا وهو من الطيبات المباحة التي لا يجوز لأحد أن يحرمها. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا يجوز لأحد أن يحرم ما أباحه الله عز وجل. فجاءت هذه الهرة وكان الماء معدا لأن يتوضأ به، فأصغى لها الإناء، أمال لها الإناء رحمة بها وشفقة بها. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يلهث من العطش، فوجد بئرا فنزل إليها فشرب حتى ارتوى، فلما خرج وجد كلبا يلهث يلحس الثرى من العطش، فقال قد أصاب هذا الكلب ما أصابني، فنزل فملأ خصه ف ثم سقى هذا الكلب فشكر الله عز وجل له صنيعه فغفر له. شوف يعني الرزق من حيوان سواء كان هذا الحيوان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو ما لا يجوز اقتناؤه، إن استطعت أن تطعم حيوانا فإن لك أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. وقد حدثني أحد إخواننا في أم البواقي عنده غابة يعني جبل في يعني الأم البواقي جاية تحسب جبل عندهم جبل، فإن رجل يوميا على الساعة الثانية عشرة قبل الزوال يأخذ أكلا فيطعم ثلاثة أصناف من الحيوان، يطعم ثعلبا ويطعم ضبعا ويطعم خنزيرا، وشهد على هذا جمع من الناس هنا. قال على الساعة الثانية عشرة يناديه بصوته فيحضرون جميعا فيعطيه أكلهم فيأكلون ويصرف كل واحد يهدي، مع أن الضبع هو يعني الخنزير عدوه اللدود هو الضبع، لهذا نشرت الآن الدولة نشرت هذه الضباع جيء بها من أين ما أدري من أين، ونشرت في الغابات حتى تقضي على الخنازير، لأن الخنازير أعزكم الله مفسدة تأتي على الأخضر واليابس، فنشرت الدولة الضباع حتى تقضي على الخنازير، لهذا كل من يقتل ضبعا من غير جريرة فإنه يغرم غرام، هذا في القضاء الآن. فأقول يعني من شفقة هذا الرجل أنه صار الحيوان المفسد يأتيه ويطعم عنده ويرجع ولا يتعرض له، وهذا من عجيب ما هيأه الله عز وجل في النفوس، سواء النفوس الحيوان أو النفوس البشر. قال فأصغى لها الإناء لتشرب، فكأن هذه المرأة تعجبت كيف الماء معد للوضوء وهو يصغيه حتى تشرب منه الهرة، والهرة معلوم أنها إنما تأكل كثيرا من النجاسات، وعلى رأس هذه النجاسات الفئران، والبقر نجس، وهذه المرأة وهذه الهرة إذا أكلت هذه الفئران فإذا شربت قد تلطخ هذا الماء المعد للطهارة فينجس. لكن أبا قتادة رضي الله عنه علم أنها تتعجب فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ثم قال مالك رحمه الله تعالى لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجس. ويؤخذ من هذا الحديث نجاء طهارة سؤر الهرة، نتكلم عن السؤر يعني اللعاب، طهارة سؤر الهرة، وهل هذه الطهارة مقيدة أم مطلقة؟ الظاهر أن هذه الطهارة مطلقة إلا أن يرى في فمها نجاسة متحققة، في هذه الحالة فإن الماء ينجس واكتشف جزء طبعا إذا تغير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى ولو لم يتغير وكان الماء قليلا ووقعت فيه هذه النجاسة فإنه يرى استخباثا لهذا الماء، يعني لأن الماء كان مستخبث يعني تعافى النفوس، ما دام أننا تحققنا وكان الماء قليلا أن النجاسة قد وقعت فيه، قال بعض أهل العلم يرى، أما إن كان الماء كثيرا فلا. بعض أهل العلم قال لو أكلت الهرة فأرا ورؤي في فمها بقايا الفأر ثم ذهبت واختلت بنفسها ثم رجعت وشربت من الماء لم ينجس ذلك الماء. لماذا؟ قالوا لأن ريقها يذهب النجاسة، لأن ريقها يذهب النجاسة. إذن متى نتحرز مما شربت منه الهرة؟ نتحرز مما شربت منه الهرة إذا وجدنا النجاسة في فمها ووضعت هي فمها بنجاسته في الماء، في هذه الحالة نرمي الماء ولا نتوضأ به. من الآثار الطاهرة جاء سؤر ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه إذا شرب في ماء أعددته للوضوء فإن ذلك الماء طاهر أو طهور يجوز التطهر به. يعني يجيك تشرب من الماء أو تجيك الماء مشروب طبيعي، يجيك تشرب ولا تجي بقرة ولا تجي جمل ولا تجي غزالة ولا تجي عود، في العود حلال، لحم الحصان حلال يا إخوان، ولا تجي حمار وحشي. إذا كل ما يؤكل لحمه إن شرب من الإناء فإن سؤره طاهر ولا حرج فيه. طيب، وسؤر سائر السباع، لأنه يقال كل حيوان عنده ناب فهو من السباع، وكل حيوان له ناب لا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، قول الصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. على رأس هؤلاء السباع الكلب. الكلب إن ولغ في إناء أحدكم، إذا كان واحد وجد الماء باش يتوضا أو عنده ماء طاهر طهور وجاء الكلب وشرب من ذلك الإناء فإن الإناء كله ينبغي أن يراق لترمى المتاع، ولا بد أن يغسل الإناء سبع مرات، سبع ماشي ثلاثة ماشي خمسة ماشي ستة، سبع سبع مرات، ولا بد تكون واحدة من هذه السبعة تكون معها التثريب، يعني يغسلها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النص الصريح طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وجاء في رواية يعفروه الثامنة بالتراب. هذا القول الصحيح، لأن في مذهب الإمام مالك أن سؤر الكلب ليس بنجس، والعلة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبعا، ولا يعرف أن النجاسة يشترط أن تغسل سبعا، فدل على أن هذا تعبدي، هذا أمر تعبدي وليس أمر حكمي. لكن الصحيح هو ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله طهور، يعني يتطهر هذا الإناء، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، وقال في رواية معفروه الثامنة بالتراب. إذا سؤر الكلب نجس، وعليه إذا ولغ الكلب في أي إناء فإنه يجب أن يغسل سبعا، إحدى هذه الغسلات لابد أن تكون بالتراب أو يعني ما يحل محله من المطهرات. وأما سائر السباع فالصحيح أن آثارها نجسة، لقول الصحابة أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين سألوه عن الخيرات التي تردها السباع في حديث ابن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو في رواية لم ينجسه شيء. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب دل على أن آثار السباع نجسة، لكن نجاستها لا تؤثر في الماء الكثير، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. لكن لا ينبغي التعويل على هذا الحديث، لأن هذا الحديث الصحيح أنه لا مفهوم للقلتين باعتبار الخلاف الكبير الموجود في مقدار القلتين، وعندنا شيء محكم ينبغي الاحتكام إليه أو الرجوع إليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء في حديث بئر مضاعف. وعلى هذا نقول إذا كان الماء في الفلوات أو الخلوات ونادته السباع، يعني جاءت السباع وشربت منه، ولا بد أن تأتي السباع من الكلاب والثوى والثعالب وغيرها، فإنه إن بقي الماء على حاله لم يتغير لا طعما ولا ريحا ولا لونا فإنه يجوز أن يتوضأ به المسلم. أما فيما يمكن التحرز منه وهو في البيوت فإن ولغت هذه السباع في الآنية فإن آثارها، احنا قلنا الآثار جمع سؤر والسؤر هو اللعاب، سؤرها نجس. وعليه نقول إذا وقع سؤر هذه الحيوانات على ثوبك فيجب أن يغسل لأنه نجس. واضح. مما يتعلق بهذا الباب أيضا الكلام على الحمير، وما نقولش حشرة معلش لأنه حيوان عادي، الكلام على الحمير باعتبار أنها أهلية وأنها تدخل وتخرج. حتى قال بعض أهل العلم إن سؤرها طاهر باعتبار أنها إنما تأكل الحشيش وتأكل غيرها من الأشياء الطاهرة، لكن الصحيح أن سؤر الحمار يدخل مع سؤر ما لا يؤكل لحمه وهو أيضا نجس، فإذا شرب الحمار في ماء وكان قليلا فإنه لا يجوز التوضؤ به. وهذا الحديث الذي بين أيدينا وحديث أبي قتادة في الهرة أنها ليست بنجس، هذا الحديث فيه فوائد، من فوائده طهارة سؤر الهرة، نقصد بالسؤر هو لعابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس. وفيه أيضا جواز الاستعانة في الوضوء، ويؤخذ هذا من قولي أو مما جاء في الحديث فسكبت له وضوءا، هذا فيه جواز الاستعانة في الوضوء، وأنه يجوز أن تقول لأخيك أو لأختك أو لأمك أو زوجتك اسكبي لي ماء لأتوضأ به. وفيه أيضا جواز تصرف الضيف ببعض مال المضيف وذلك بالمعروف، يعني إذا رأى الضيف عند واحد يجوز لك أن تتصرف في ماله بالمعروف. مما يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قولها فأصغى لها الإناء، معلوم أنه كان ضيفا، أبو قتادة كان ضيفا، لكن قد يقال إنه في بيت ابنه وابنه من ملكه فهو في ملكه، وعلى العموم يجوز للضيف أن يتصرف ببعض مال المضيف إذا كان ذلك بالمعروف. نكتفي اليوم بهذا وما مشيناش اليوم بالشرح كثير، لأن الحديثين يعني قد تعرضنا فيهما لمباحث كثيرة جدا في الطهارة. ولألفت انتباهكم يا إخوان، لألفت انتباهكم إلى عظمة هذا الدين ومحاسنه أو محاسنه. هذا الدين عظيم ومحاسنه كثيرة، انظروا إلى هذه الدقة في التعامل مع الماء الذي هو وسيلة إلى الصلاة. الماء وسيلة إلى الوضوء والوضوء وسيلة إلى الصلاة، المقصود الصلاة، واتخذت كل هذه الاختيارات لأجل الصلاة، فهذا يدل على عظمة هذا الدين. ولعلنا يا إخواني إذا وصلنا إلى مباحث الحيض والنفاس، تعلمون أن علماء الحيض والنفاس يمكنهم أن يسيروا العالم، ليس كما يقوله السادة إذا جاءت مسألة متعلقة بالسياسة وتكلم فيها بعض أهل العلم قال هؤلاء إنما هم فقهاء في الحيض والنفاس، والله ثم والله ثم والله إن من فقه في الحيض والنفاس يسهل عليه جميع الفقه الموجود في الدنيا، حتى أنه يستطيع أن يبحث في الإلكترونيات الدقيقة. تعرفوا كيف الإلكترونيات الدقيقة؟ هذا علم حدد. اللي يتعلم الحيض والنفاس يعرف الأحكام بتاعه ويميز بين الدماء، لأنه هذه الأشياء دقيقة جدا، ولدقتها يترتب عليه صحة الصلاة وبطلان. ومع ذلك ميز أهل العلم في هذه الدماء ومات تصح بها الصلاة، ومتى لا تصح بها الصلاة، ومتى تعتبر ومتى لا تعتبر، وما هي المدة التي يعتبر فيها من المدة التي لا يعتبر فيها إلى غير ذلك، هي مباحث دقيقة جدا جدا. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين، وأنه دين جاء من عند الله جل وعلا وليس هو من اختراق البشر، وأنه دين لا يصلح أن يؤتى من جهة العقول، بل ينبغي أن يؤتى من جهة النقل. والعقل إنما يكون صحيحا إذا وافق النقل الصحيح، ولا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح صحيح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في دينه.